الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله الحمد لله يتصرف في الكون كيف يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى نحمده على نعمه المتكاثرة ونشكره على خيراته وفضائله المتتابعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعطانا فأجزل ووهبنا فأكثر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بفعل ما يرضيه وإن مما يرضي رب العزة والجلال عنكم أن تكونوا ممن قنع بما رزقه الله جل وعلا روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه القناعة رضا بما قسم الله القناعة الرضا بما قسم الله وعدم التطلع إلى ما لدى الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا هريرة فقال يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا رواه ابن ماجه وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع رواه الترمذي وروى الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وأمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وفي الحديث الذي رواه الحاكم وابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملكين يناديان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى إن القناعة يدفع إليها رضا العبد عن ربه جل وعلا وإيمانه بالقضاء والقدر ومعرفته بأن الأرزاق مقسومة من عند الله كما قال سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا هو الرضا عن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن العبد عندما يشاهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نبي الله ومع أن الله هو المتصرف في الكون، إلا أنه لم يجعل الدنيا تبسط له، ولما بسطت الدنيا له بذلها في وجوه الخير. من طالع هذه السيرة أيقن بأن القناعة هي الخلق الذي رضيه الله لأنبيائه. ثم يا أيها العبد، إن أردت أن تتصف بالقناعة فعليك بمشاهدة من هو أقل منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، كما روى ذلك البخاري ومسلم. إن من الأسباب التي تدعو إلى اتصاف الإنسان بالقناعة أن يكون من أهل الصبر، وما أعظم أجر الصبر، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاتصاف بخلق القناعة، حتى أنه كان يدعو وكان يسأل ربه أن يتصف بذلك. وكان من دعائه كما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير، كما رواه الحاكم. إن العبد عندما يؤمن بالآخرة ويعلم أن النعيم الحقيقي في تلك الدار، حينئذ يقنع بما رزقه الله جل وعلا. وكذلك إذا طالع الإنسان سير سلفنا الصالح، إن القناعة تدعوك إلى أخلاق فاضلة وتوصلك إلى أحوال فاضلة. ومن ذلك أن القناعة تبعدك عن الكسب الحرام، وما أشنع عاقبة الكسب الحرام. إن القناعة تبعدك عن الجشع وعن الطمع، وتبعدك عن الحسد وتمني زوال النعم عن غيرك. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. بل إن القناعة تبعد عنك الشح وما أشنع الشح وما أشنع عاقبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما رواه مسلم في صحيحه. إن القناعة توصلك إلى محبة الله، فإن الله يحب من قنع برزقه. وإن القناعة تنشر المودة بين الناس والألفة فيما بينهم. إن القناعة تزرع الطمأنينة في القلب، فلا يكون القلب طامعا ولا يائسا. إن القناعة تبعدك عن أن تتحدث في الآخرين. ولذلك تواترت الآثار عن سلف الأمة بالترغيب في القناعة. يقول عمر رضي الله عنه: الطمع فقر واليأس غنى، وقال: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال علي رضي الله عنه: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال رضي الله عنه: الطمع رق مؤبد. وقال ابن عباس: القناعة مال لا نفاد له، وقال رضي الله عنه: قلوب الجهال تستفزها الأطماع. وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. وقال عبد الله بن المبارك: مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء. وقال الحسن البصري: صلاح الدين الورع وفساده الطمع. فيا أيها المؤمنون، تقربوا لله عز وجل بالرضا عن الله والتسليم لقضائه، وعدم التطلع لما فضل الله به بعضكم على بعض، وعدم السعي إلى أخذ ما لدى الآخرين، تكونوا بذلك ممن صلحت أحوالهم ورضي الله عنهم واستقامت أمورهم وارتفعت درجاتهم دنيا وآخرة وارتاحت قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، والحمد لله على ما أعطى العبد من النعم، والحمد لله على فضائله وخيراته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل بالرضا عن الله فيما آتاكم، واعلموا أن العبد متى قنع بما آتاه الله كان بذلك مطمئن القلب مرتاح البال، وحينئذ يكفيه ما آتاه الله ولو كان قليلا. ولكنه إذا لم يتصف بذلك كان من الشرهين الجشعين الطامعين، ومن ثم لم يكفه القليل. إن القناعة لا تعني ترك العبد الاكتساب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الاكتساب كما يرغب في القناعة، مما يدل على عدم التعارض بينهما. أيها المؤمنون، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك، عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القناعة بما رزقتنا، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة،

بارك الله فيك، وفقك الله ويوفقك.